بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقول تعالى: وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها، أي تناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا، ونسي ما قدمت يداه، أي من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة. إنا جعلنا على قلوبهم، أي قلوب هؤلاء، أكنة أي أغطية وغشاوة، أي يفقهوه، أي لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان. وفي آذانهم وقرا، أي صمما معنويا عن الرشاد. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. هذا الاستفهام مضمن معنى النفي. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، لا أحد أظلم. وهنا سؤال ذكرته في عدد من المناسبات، وهو أن هذا النفي مقرونا بصيغة التفضيل: لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. قد يستشكل طالب العلم ذلك مع ما ورد من نظائره في قضايا أخرى، كقوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فأفعل التفضيل كما هو معلوم تدل على، في الأصل تدل على أن اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. فالسؤال الذي يرد في هذا، وهو أنه كيف قال لا أحد أظلم ممن فعل كذا وكذا في موضع، وفي موضع آخر ذكر قضية أخرى وهكذا. وقد ذكرت عن هذا جوابين في مناسبات سابقة، فما هما، ما هو الجواب؟ نعم، أيوه، جواب يحتاج إلى إيضاح أكثر. نعم نعم، أنه في هذا الباب خاصة قد بلغ في الظلم غايته، في هذا الباب، في هذه القضية بعينها. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم في من المعرضين، من المعرضين ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، فيكون مختصا بالصلة التي ذكرت معه. وفي المانعين لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وفي المفترين لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني ما هو الجواب الثاني؟ نعم حسنت، أن أفعل التفضيل تمنع من الزيادة ولا تمنع من التساوي، وهذه قاعدة. أفعل التفضيل أظلم تمنع من أن يزيد أحد على هذا في هذه الصفة، لكنها لا تمنع التساوي. يمكن أن يكون أن يوجد من يساويه، لكن كلهم قد بلغ في الظلم غايته. فأنت يمكن أن تقول في مناسبة من المناسبات فلان أعلم الناس، وتقول في مناسبة أخرى تذكر آخر وتقول فلان أعلم الناس، وهكذا تقول فلان أغنى أهل البلد، تقول في مناسبة عن آخر فلان أغنى أهل البلد، بمعنى أنهم بلغوا الرتبة العليا في الغنى، فيصح أن تقول هذا، لكن لا يزيد عليه غيره. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، نسي ما قدمت، أضاف العمل إلى اليدين، مع أن عمل الإنسان قد يصدر من عينه ومن فمه الكلام أو غير ذلك من جوارحه، قد يكون من قلبه كالإشراك بالله عز وجل والرياء، فهنا أضاف ذلك إلى اليدين. يمكن أن يقال والله أعلم، لأن أكثر ما يلابسه الإنسان إنما هو بيديه، ولهذا يقال الإنسان يداك أوكتا وفوك نفخ، ويقال هذا ما جنت يداك، وقد يكون وقع له ذلك بغير فعل اليدين، بغير جناية اليدين. نعم، مثل الإنسان الذي قد يفرط في أمر من الأمور ثم بعد ذلك لا يحصل مطلوبه، فيقال هذا ما جنت يداك، فيضاء العرب تضيف ذلك إلى اليدين، لأن غالب ما يلابسه الإنسان إنما يكون باقتراف اليدين في الغالب، كما يذكر في أكل مال اليتيم يعبر بالأكل، مع أن إحراق مال اليتيم وإغراق مال اليتيم نفس الحكم، لكن لما كان غالب مقصود الناس هو الأكل. وهكذا في أكل الربا، الذين يأكلون الربا وقد لا يأكله الإنسان، لكن لما كان غالب مقصود الناس من تحصيل الربا والأموال عموما هو الأكل عبر به، والله أعلم. وقوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، الأكنة هي الأغطية، والوقر هو الثقل في السمع، والوقر بالكسر هو الثقل في الأحمال. تقول هذه الدابة عليها وقر من الطعام، يعني حمل من الطعام، والوقر الثقل الذي يكون في السمع، يعني هنا الصمم في آذانهم وقرا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. هذه الأكنة التي جعلها الله على القلوب، عدم الاهتداء أبدا، ليس ذلك يعني ظلما من الله عز وجل لهم، وإنما كان نتيجة لجنايتهم، فالله عز وجل يخبر عنهم قبلها: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. فأعقبهم ذلك أن طبع الله على قلوبهم، كما قال الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فالباء سببية، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فهذا جزاء وفاقا، فالله عالم بهم وبنكولهم وإعراضهم عن الحق مجافاتهم له، فجازاهم بالطبع على القلوب. والختم على هذه القلوب: وأقفل أسماعهم وأبصارهم عن الاهتداء أو معرفة الحق وسماعه سماع الانتفاع. نعم. وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة، أي ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. والآيات في هذا كثيرة شتى. ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر، وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد، ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد، وتضع كل ذات حمل حملها. ولهذا قال: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي ليس لهم عنه محيص ولا محيد ولا معدل. وقوله: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي الأمم السالفة والقرون الخالية، أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم، وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين لا يزيد ولا ينقص. أي وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي، ولستم بأعز علينا منهم، فخافوا عذابي ونذري. قوله: وجعلنا لمهلكهم موعدا، هذه فيها ثلاث قراءات متواترة قد ترجع إلى معنى واحد، والآية من أهل العلم أن يفسرها: جعلنا لمهلكهم، أي لوقت هلاكهم. ومنهم من يفسر ذلك بالمصدر: جعلنا لمهلكهم، أي جعلنا لهلاكهم موعدا، أي أن هلاكهم في وقت محدد في علم الله عز وجل، لا يتقدم ولا يتأخر. وهذان المعنيان بينهما ارتباط لا يخفى، قلنا جعلنا لهلاكهم موعد، أو جعلنا لوقت هلاكهم، فإن الهلاك يقع في زمان محدد كما أنه يقع في مكان، فإذا ذكر الهلاك فإن هذا يتضمن ذكر الزمان. زي إذا قيل لهلاكهم وقت محدد، أو لوقت هلاكهم، لزمان هلاكهم موعد محدد، فكأن ذلك يرجع إلى معنى متلازم، والله تعالى أعلم. ولهذا مثل هذه المعاني التي تحتملها الآية ويكون بين هذه المعاني ملازمة لا يحتاج مثله إلى ترجيح. والله أعلم. نعم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سبب قول موسى لفتاه وهو يوشع بن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى عليه السلام فأحب الرحيل إليه وقال لفتاه ذلك لا أبرح أي لا أزال سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين. وقوله أو أمضي حقبا أي ولو أني أسير حقبا من الزمان. قال ابن جرير رحمه الله ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة قيس سنة ثم روى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال الحقب 80 سنة وقال مجاهد 70 خريفا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله أو أمضي حقبا قال دهرا وقال قتادة وابن زيد مثل ذلك. نعم. يقول سبب قول موسى لفتاه وهو يوشع بن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا إلى آخر الحديث يدل على أن ذلك يعني أنه ذكر له هذا بسبب ما وقع من موسى عليه الصلاة والسلام حينما قام في بني إسرائيل وسأل من أعلم ثم قال أنا أعلم فالله تبارك وتعالى أمره أخبره أن عبدا من عباده قد علمه من العلم ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام هذا هو السبب. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام يطلبه وهذا يدل على أن الإنسان مهما على قدره أنه لا يتوقف من طلب العلم والرحلة إليه السؤال عنه ولا يستنكف فإن هذا هو الطريق الذي تحصل به معالي الأمور والكمالات. وموسى وهو نبي الله الكليم يذهب هذه المسافة ويتعب من أجل أن يتزود من العلم ويحصل منه ما ليس عنده. وقوله حتى أبلغ مجمع البحرين قال أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين. والله عز وجل لم يبين يحدد هذا المكان أين هو ولو كان فيه فائدة لذكره. والمفسرون يذكرون أشياء كثيرة في غاية التناقض كل ذلك مما تلقي عن بني إسرائيل. فبعضهم يقول المقصود بالبحرين بحر فارس اللي هو المعروف بالخليج العربي وبحر الروم اللي هو البحر الأبيض المتوسط في هذه المنطقة. وبعضهم يقول هو بحر الأردن يقصدون به الناحية التي تلي الأردن من البحر وبحر الأردن مع بحر القلزم وهو رأس البحر الأحمر. وبعضهم يقول وإن تفاوتت عباراتهم يذكرون البحر الذي يكون غربا يعني عند مضيق جبل طارق، يقولون عند طنجة، أو يقولون بأفريقيا يقصدون هناك، أو المغرب، ما المقصود ملتقى البحر هناك. وبعضهم يذهب من ناحية أخرى تماما عند أرمينيا وأذربيجان، والعلم عند الله عز وجل. وقوله أو أمضي حقبة، هذه الأقوال يعني أنه سنة أو 80 سنة أو 70 سنة، هذه متباعدة جدا بين السنة وبين 80. والأقرب الله تعالى أعلم أنه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دهرا، ولهذا يقول النحاس الذي يعرفه أهل اللغة أنه زمان من الدهر، مبهم غير محدد. أمضي حقبة، أمضي مدة من الدهر حتى أدرك ذلك، أو أمضي حقبة، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. نعم. وقوله فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه، وقيل له متى فقدت الحوت فهو ثمه، فسارا حتى بلغا مجمع البحرين، وهناك عين يقال لها عين الحياة، فناما هنالك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء، فاضطرب وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام. هو مكتل ولا مكتل؟ يبدو مكتل. مكتل، ما هو المكتل؟ ها؟ لا لا لا، زنبيل. تعرفون الزنبيل؟ المكتل هو الزنبيل. ها؟ الأولى أسهل من الثانية، يعني اللي ما يعرف المكتل هو الزنبيل، والذي لا يعرف الزنبيل فهو المكتل. تعرفون الذي يوضع فيه التمر؟ ها؟ يخصف من الجريد؟ ها؟ هذا يقال له مكتل. كان الناس إلى عهد قريب يضعون فيه الطعام. فاضطرب وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام، وطفر من المكتل إلى البحر، فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط الحوت في البحر، فجعل يسير في الماء، والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده. ولهذا قال تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي مثل السرب في الأرض. قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صار أثره كأنه حجر. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك من جاب ماء منذ كان الناس غيره ثبت مكان الحوت الذي فيه، فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه فقال ذلك ما كنا نبغي. طيب كأنه حجر ولا كأنه جحر؟ ايش عندكم في الأصل؟ الأصل حجر، ها؟ كأنه حجر. نعم. على كل حال المقصود اتخذ سبيله في البحر سربا، يعني أن المكان الذي دخل معه الحوت بقي كأنه جحر أو نفق أو سرب، لم ينطبق عليه الماء، وإنما بقي ذلك كأنه في اليابسة، يعني كأن الماء بل صار الماء منكفئا عنه وبقي مكان دخول الحوت كالجحر في الماء، يراه الإنسان ويشاهده دون أن ينزل عليه الماء ويرجع إلى هيئته التي كان عليها، فهو جحر في الماء، الماء يكون دونه. هذا معنى سرب، السرب هو النفق الجحر. نعم، وهذا لا يكون عادة في الماء، ولكنها آية جعلها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعرف ويرى هذا المكان الذي دخل منه الحوت. سبحان الله. نعم تفضل. نعم صلى الله عليك. هنا ما بين الأقوى شرعك الله غيره ثبت، يقصد ما ثبت منذ ما كان الناس غيره، هذا من الرواية فأضافها صلى الله عليك. أين من جاب الماء منذ كان الناس غيره، غير ذلك الماء اللي دخل منه الحوت، ثبت مكان الحوت، يعني صار كأنه زجاج أو متجمد أو وهو ماء، بمعنى أنه لم ينطبق ولم يرجع، جحر في الماء. هل رأيت جحرا في الماء؟ نعم. وقوله فلما جاوز، أي المكان الذي نسي الحوت فيه، ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع هو الذي نسيه، كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح في أحد القولين. فلما ذهب عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة، قال موسى عليه السلام لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، أي الذي جاوزا فيه المكان نصبا أي تعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ولهذا قال واتخذ سبيله أي طريقه في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي أي هذا هو الذي نطلب، فارتدا أي رجعا على آثارهما أي طريقهما قصصا، أي يقصان آثار مشيهما، أي يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وهذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فلما جاوز، صلى الله عليه وسلم، فلما جاوز أي المكان الذي نسي الحوت فيه، نسب ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع هو الذي نسيه، وهذا كثير تجده في القرآن وفي كلام العرب. نعم، وهذا يشبه وإن لم يكن منه، يشبه العام المراد به الخصوص، وإن كان هنا لا علم لا عموم، لكن وجه الشبه أنه أضاف المعنى، أضاف شيئا إلى معنى أو إلى أكثر مما حصل منه أو ممن صدر منه. نعم، والمقصود أن ذلك وقع من بعضه، وعكسه أيضا يوجد. نعم، و يقول فلما جاوز أي المكان الذي نسي الحوت فيه، قال وإن قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، أي الذي جاوزنا فيه المكان نصبا، بمعنى أن النصب حصل لهما بعد مجاوزة السفر الذي أنشأه بعد هذه الاستراحة التي ذهب فيها الحوت. قوله نصب أي تعب. ابن القيم رحمه الله ذكر هنا لطيفة من اللطائف، قال هذا السفر إلى المخلوق لقي فيه النصب، وأما السفر إلى الله عز وجل فلا نصب فيه. وذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما وعده ربه ذهب إلى الميقات أنه صام شهرا ثم زاد عليه صام 40 يوما ولم يذكر هذا النصب ولم حينما ذهب إلى الطور. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أضاف إلى الشيطان لأن الشيطان هو سبب النسيان كما قال الله عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. وقال ولهذا قال واتخذ سبيله أي طريقه في البحر عجبا. هذا يحتمل أن يكون من الموصول لفظا المفصول معنا وقد مضى نظائره في القرآن كقوله في سورة يوسف عليه السلام عن قيل امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يحتمل أن يكون من كلام امرأة العزيز ويحتمل أن الله قال قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه إلى أن قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يحتمل أن يكون من جملة كلامها ويحتمل أن يكون ذلك من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام. وهكذا قبله أيضا في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى لما وقع ما المناظرة بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين قومه من عبدة وبين عبدة الكواكب. نعم. قال الله عز وجل لما خوفوه من آلهتهم أن يضروه أو أن يقتلوه أو يمرضوه وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يحتمل أن يكون هذا من كلام الله فصل بين الفريقين بين أن الأمن لأهل الإيمان. ويحتمل أن يكون من جملة كلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به قومه وهذا كثير. فهنا قوله قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يمكن أن يكون هذا كلام يوشع انتهى إلى هذا الحد ثم قال الله عز وجل واتخذ سبيله في البحر عجبا. ويحتمل أن يكون ذلك جميعا من كلام يوشع فهو يقول بأني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وذلك بهذه الطريقة كيف أحياه الله عز وجل وخرج من المكتل وكيف دخل في البحر فبقي موضع دخول الحوت كالنفق أو السرب في البحر لم يتحول ولم يتغير. والله أعلم. وقوله نعم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يقول هذا هو الخضر عليه السلام سمي بالخضر لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. هذا هو السبب جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. فالخضر لقب بهذا الاعتبار وقد جاءت تسميته في بعض الأخبار المتلقاة عن بني إسرائيل فالله تعالى أعلم. يعني تسميته باسمه غير الخضر. وقوله هنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، هذا الموضع بالإضافة إلى ما ذكره في آخر ما قال لموسى عليه الصلاة والسلام وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، ما فعلته عن أمري. هذه المواضع الثلاثة، يعني الجملة الأولى في قوله آتيناه رحمة من عندنا، والجملة الثانية وعلمناه من لدنا علما، والموضع الثالث وما فعلته عن أمري، يستدل بها من يقول بأن الخضر نبي من الأنبياء، وهذا قول مشهور قال به طائفة من أهل العلم سلفا وخلفا، قالوا إن الرحمة قد وردت في القرآن مرادا بها النبوة، إلا رحمة من ربك. نعم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا، لما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة، فقالوا الرحمة جاءت مرادا بها النبوة، والقرآن أحسن ما يفسر به هو القرآن، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قالوا علمناه من لدنا علما، هذا هو الوحي، وإنما يكون الوحي للأنبياء. وقوله وما فعلته عن أمري دل على أنه يوحى إليه. وعلى كل حال القول الآخر أنه ليس بنبي وإنما هو رجل صالح، هذان قولان مشهوران. وأما قول من قال بأنه ملك فهذا غلط، نعم، ولا دليل عليه. وعلى كل حال يمكن أن يأتي وحي إلى غير نبي، يمكن، فالله عز وجل قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقد يوحى إلى نبي قبل النبوة، فعيسى صلى الله عليه وسلم وهو في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نعم. وكذلك أيضا يوسف صلى الله عليه وسلم وهو صغير قبل النبوة لما ذهبوا به إلى الجب كما سبق قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني سيأتي يوم تقول لهم تذكرون حينما فعلتم كذا وكذا وهم لا يشعرون، لا يعرفونك ولا يعلمون أنك يوسف، وهذا اللي حصل في نهاية الأمر لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أوحينا إليه قبل النبوة. فقد يوحي الله عز وجل إلى بعض عباده، نعم، قبل النبوة. ومريم حينما جاءها جبريل عليه الصلاة والسلام، نعم، خاطبها لما قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فأخبرها أنه رسول من الله عز وجل، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. على كل حال فالقول بأنه نبي لا يوجد ما يدل عليه دلالة قاطعة، والآية تحتمل هذا، والنبوة لا تثبت بالاحتمال، ما تثبت بالاحتمال، والعلم عند الله عز وجل. وأما ما يذكر من حياته أو من أنه وجد منذ آدم صلى الله عليه وسلم، من ولد آدم وبقي حتى يقتل، حتى يكذب الدجال، فهذا لا دليل عليه. وكل ما يذكر من أنه باق وأنه موجود وأنه، فكل هذا من الخزعبلات التي لا أساس لها، وإلا تعلق بها كثير من الصوفية وبنوا عليها كثيرا من الأوهام والأكاذيب والترهات. وما يدل على أنه غير موجود، مات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يبقى على رأس المئة ممن هو على ظهر الأرض أحد. فلو كان الخضر موجود لمات على رأس المئة. نعم. طيب، فالله أعلم، صلى الله عليه وسلم.